الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيتك وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين ومناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، أخ كريم قال لي في الأسبوع الماضي بالحرف الواحد، قال: في حدود معلوماتي ليس هناك دليل على تحريم الاختلاط بين النساء والرجال. والحقيقة كما قال الإمام علي كرم الله وجهه: قوام الدين والدنيا أربعة رجال، عالم مستعمل علمه يعني مطبق لعلمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وغني لا يبخل بماله، وفقير لا يبيع آخرته بدنيا. الآن قال: فإذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم، وإذا بخل الغني بماله باع الفقير آخرته بدنيا غيره. شيء طبيعي جدا أن تقول: لا أعلم، ولا أعلم نصف العلم. الإمام ابن حنبل الفقيه الكبير جاءته مجموعة من الرجال من أقصى الغرب ومعهم 33 سؤالاً، أجاب عن 17. قالوا: والباقي؟ قال: لا أعلم. قالوا: الإمام أحمد بن حنبل لا يعلم؟ قال: الإمام أحمد بن حنبل لا يعلم. يعني وطن نفسك أنك إذا تأكدت من معلومة قلها، وإلا قل: لا أعلم، لا أعلم نصف العلم. هذا الأخ الكريم قال لي: في حدود معلوماتي لم أجد دليلاً يمنع الاختلاط. لذلك هناك كلمات يقولها العوام وبعض المثقفين: المرأة نصف المجتمع. صحيح، وأنا أقول: بل هي المجتمع، لأنك إن علمت فتاة علمت أسرة، إن علمت شابا علمت واحدا، بل هي المجتمع. ولكن هناك ضوابط، ذلك أن الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان الرجل حب المرأة، وأودع في المرأة حب الرجل. هذا الحب واسع بالمقياس الهندسي 180 درجة، لكن هذه الشريعة الغراء سمحت لك أيها المسلم في كل شهوة أودع الله فيك، سمحت لك بحيز مباح. المرأة تعني عند المسلم الزوجة أو الأخت أو البنت أو الأم أو العمة أو الخالة أو الجدة لأب والجدة لأم، أو بنت الابن أو بنت الابن بنت البنت. هؤلاء المحارم لك أن تلتقي بهم في حدود سماها العلماء ثياب الخدمة، ثياب غير متبذلة، ساترة، فضفاضة، لكن حينما صار التعري ضمن البيت وتجاوز التعري الحدود التي سمح الشرع بها نشأت مشكلة كبيرة جداً، بل ومنتشرة في العالم كله. هذه المشكلة اسمها زنا المحارم. سبب عدم تقيد أفراد الأسرة بالحدود الشرعية للثياب داخل البيت. أيها الإخوة الكرام، النقطة الأولى، في القرآن الكريم ما يزيد عن 100 دليل في تحريم الاختلاط. الأخ الكريم بتواضع جم قال لي: في حدود معلوماتي ليس هناك دليل. في القرآن الكريم 100 دليل ودليل على تحريم الاختلاط. لكن بالمقدمة، أأنتم أعلم أم الله؟ الله جل جلاله هو الخبير، هو العليم، هو الذي خلقنا، هو الذي أعطانا هذه الحاجات. وآية ثانية: ولا ينبئك مثل خبير. وآية ثالثة: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فكرة أرددها كثيرا: أية شهوة أودعها الله في الإنسان ربما تكون سلما نرقى بها إلى أعلى عليين، أو تكون دركات نهوي بها إلى أسفل سافلين. إنسان تزوج امرأة مؤمنة طاهرة عفيفة، أنجب منها أولادا وبنات، زوج الأولاد والبنات، صار في هرم أب وأم، أولاد وبنات، كنائن وأصهار، ثم الأحفاد. هذا الهرم المبارك سببه بيولوجيا علاقة جنسية، وفي أي بيت دعارة هناك علاقة جنسية، ترقى بهذه العلاقة إلى أعلى عليين وتهوي بها إلى أسفل سافلين. أيها الإخوة، فضائح أهل الأرض من قديم الزمان إلى الآن لا تزيد عن نوعين من الفضائح: فضائح أخلاقية، فضائح مالية. والشرع الحكيم حصن المسلم من أن تزل قدمه مالياً أو أن تزل قدمه أخلاقياً. لذلك يتمتع المؤمن بسمعة طيبة، يمشي رافع الرأس، لا يخشى في الله لومة لائم. المؤمن مرتبة عالية جداً، مرتبة أخلاقية، منضبط بالكتاب والسنة، مرتبة علمية، تعرف إلى الحقيقة الأولى في الكون، تعرف إلى الله، وتعرف إلى منهجه التفصيلي. والمؤمن يعني مرتبة جمالية، له أذواق في حياته تفوق كل ذوق. يذهب الناس إلى النزهات، مكان عام، صياح، ضجيج، أغاني، لعب نرد، نساء كاسيات عاريات، كل واحد ينظر إلى امرأة لا تحل له، يعودون إلى البيت ويتعاتبون، وقد يتشاددون، وقد يتساببون. لماذا نظرت إليها كل هذه النظرات؟ لماذا لطفتها كثيرا؟ أما المؤمن له طريقة خاصة في النزهة، يعيش مع أهله مع أولاده. الإيمان مرتبة علمية ومرتبة أخلاقية ومرتبة جمالية. أساس التشريع ضبط العلاقة بين الذكر والأنثى، وضبط العلاقة مع المال. أكبر شيئين بالفقه العلاقات النسائية والعلاقات المالية، فإذا ضبطت هذه العلاقات النسائية والمالية كنت في حصن حصين، تمشي رافع الرأس، لا تخاف في الله لومة لائم. يعني للتقريب، شاب تزوج ثم دخل بزوجته وحملت، أنبأت أمها، شاع الخبر في الأسرتين، أسرة الزوج وأسرة الزوجة، هللوا وفرحوا وهنأوا. وعند وضع الغلام جاءت التبريكات والتهنئات والسلامات والهدايا. وحدثني أخ قال لي: طرق بابي الساعة الرابعة صباحا، فتحت الباب فلم أجد أحدا، حانت مني التفاتة إلى الأسفل فإذا محفظة تتحرك فيها غلام ولد الآن، ولد، وضع أمام بيت، قرع الجرس وفر واضع المحفظة. هي الحرام. بالحلال في تهنئة، في تبريك، في فرح، هذا ابن فلان وابن فلانة. اعلم هذه الحقيقة، ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. أنا أخاطب الشباب: أيها الشاب، لا تتوهم أن في الإسلام حرمانا أبدا. ما من شهوة أودعها الله فيك إلا جعل لها قناة نظيفة رائعة تسري خلالها. لذلك مسموح لك أن تتبع الهوى بنص القرآن الكريم، مسموح لك أن تتبع الهوى بنص القرآن الكريم. قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. في معنى في علم الأصول المعنى المعاكس، معنى الخلافي، يعني الذي يتبع هواه وفق هدى الله لا شيء عليه، بالعكس يبارك الله الزواج، بارك الله لكما وعليكما وفيكما. أيها الإخوة، يعني طبيعة المرأة أنها جبلت على حب التزين، وهذا مباح لها لمحارمها بنوع من الزينة ولزوجها بنوع آخر من الزينة، ما سوى ذلك فهذا ليس مباحا لها. ماذا فعلت الثقافة الغربية؟ أباحت للمرأة لا أن تبرز بعض مفاتنها، أن تبرز كل مفاتنها لمن يمشي في الطريق. كانت أختا لك حينما سترت مفاتنها فأصبحت أنثى، سلعة يشتهيها كل من رآها. بين أن يكون الإنسان شيئا سمينا، بين أن تكون المرأة أختا كريمة، وبين أن تكون سلعة رخيصة. حينما تتعرى، صدقوا ولا أبالغ، هناك مصطلح خطر في بالي، هذا المصطلح التحرش. كيف يتحرش الرجل بالمرأة؟ يسمعها كلاما معسولا، وقد يمد يده إليها، هذا التحرش. لكن الأخطر من هذا كيف تتحرش المرأة بالرجل حينما تكشف عن مفاتنها؟ هذا اسمه تحرش أيضا. فلذلك حدثني أخ كريم، أنا ما رأيت هذا، رأى في فضائية شابا في بلد عربي في شمال إفريقيا اغتصب 10 فتيات وقتلهن. باحثة اجتماعية أخذت إذنا من وزير الداخلية أن تقابله على فضائية وسمح لها بذلك. الأخ الكريم حدثني، بعتقد بإقرأ، قالت له ما اسمك؟ أعطاها اسمه. هل أنت مسلم؟ قال نعم. تصلي؟ لا. تحفظ الفاتحة؟ قال لا. جاهل، يعني أجهل الجهلاء. لماذا فعلت هذا؟ قال كلمة لو كان عالم نفسه بيقولها. قال من ثيابهن. قالت فإذا رأيت فتاة محجبة؟ قال إنها أختي، والذي يقول لها كلمة أقتله. هذا جاهل، لا معه شهادة ولا دراسة ولا ابتدائية ولا يقرأ إطلاقا. من ثيابهن. فلذلك أيها الإخوة، صدقوا ولا أبالغ، 90% من الفواحش بدأت بالاختلاط. هنا بدأت خيانة زوجية. مع من؟ مع صديق الزوج. كيف تعرف عليها؟ بطعام مشترك، بنزهة مشتركة. ما من مشكلة ترفع إلي حول الخيانة الزوجية إلا أسأل مع من وكيف تعرف إليها. النتيجة اختلاط، اختلاط. فالله جل جلاله هو العليم، هو الخبير، هو الحكيم. القصص التي تروى من خلال التعرف على فتيات بالإنترنت وبالشات، وهذا التعرف ينتهي بالفاحشة ثم بالتصوير ثم بالابتزاز ثم بالمتاجرة بالفتاة، لا تعد ولا تحصى. تبدأ من علاقة آثمة بين فتاة وفتاة. لذلك القناة النظيفة الوحيدة في الإسلام هي قناة الزواج. في أصح كتابين بعد كتاب الله في البخاري ومسلم يقول عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. وجاء رجل فقال: إن امرأتي خرجت إلى الحج، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فاحجج مع امرأتك. يعني فضل النبي لهذا الصحابي أن يحج مع امرأته وأن يدع الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، متفق عليه. أيها الإخوة، في ملمح بالحديث دقيق جدا، ما قال النبي الكريم: ما خلا كافر بامرأة، وما قال: ما خلا فاسق بامرأة، قال: ما خلا رجل. المؤمن رجل، والكافر رجل، والفاسق رجل، والمنافق رجل. ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. الحديث بنصه الدقيق: ألا لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له، فإن ثالثهما الشيطان. في عمر الدعوة المتواضع 35 سنة، والله عندي آلاف القصص عن خيانة زوجية بدأت بالاختلاط فقط، بدأت بالاختلاط وانتهت بالخيانة الزوجية. أساساً لسيدنا سعد بن أبي وقاص كلمة رائعة، قال: ثلاثة أنا فيهن رجل، وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس. من هذه الثلاثة ما سمعت حديثاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى، هكذا قال النبي. وفي آية دقيقة: وتلك حدود الله فلا تقربوها. والآية دقيقة أيضاً: ولا تقربوا الزنا. ليس هناك في القرآن كله نهي عن الزنا، في نهي عن أن تقرب الزنا، فالخلوة تقرب من الزنا، صحبة الأراذل تقرب من الزنا، إطلاق البصر يقرب من الزنا، تكشف المرأة يقرب من الزنا، هذه كلها مقدمات. وضع الشهوة كهذا المثل: صخرة مستقرة في قمة الجبل، وإلى أسفل هذا الجبل واد سحيق. أنت إذا دفعت هذه الصخرة من قمة الجبل إلى 10 أمتار في المنحدر لن تقف إلا في قعر الوادي. وهذه الشهوة حينما تستثار لا تنتهي إلا بالفاحشة. أساس لقاء، أساس ابتسامة، أساس تعري قليل، بدأت من هنا وانتهت بالفاحشة. لو أن هناك عالم اجتماع يدرس تفاصيل الخيانة الزوجية أو حالات الزنا يجدها على هذا النمط. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا. لذلك أثر عن السيد المسيح كلمة أنا أراها رائعة جدا، قال: الشريف من يهرب من أسباب الخطيئة، من أسباب الخطيئة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحموة؟ يعني أخو الزوج. قال: الحمو الموت، لأن أخ الزوج يحدث زوجة أخيه، يبتسم لها أحيانا، يروي لها طرفة، تظنه كأخيها وهو ليس كذلك. أيها الإخوة، معنى الحمو بالضبط أخو الزوج وأقاربه، أخو الزوج وأقاربه. لذلك أنا أقول لكم، يعني في الأعم الأغلب معظم المسلمين لم يقتلوا ولم يزنوا ولم يشربوا الخمر، المعظم. لكن معظم المسلمين يقعون في مخالفات يتوهمونها صغائر وهي عند الله كبائر. بيوتات الشام أكثر الولائم مختلطة، الأصهار والكنائن مع بعضه. هذا الصهر الأول: ألم يرى زوجة عديله؟ والله أجمل، لما أخفوها عني؟ مشكلة كبيرة، يعني كل إنسان يتمنى الأكمل، فإذا وجد أنه الأقل وليس الأكمل في مشكلة. لذلك لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. اجعل طعامك وفق السنة، وفق منهج الله عز وجل. وأنا فيما أتوهم أن بيوتا قليلة جدا ليس فيها اختلاط من بيوتات المسلمين. أيها الإخوة، لا شك أن كيد الشيطان كيد ضعيف، وأن كيد النساء كيد كبير. إن كيدكن عظيم. ما في شهوة متعلقة مع الشيطان. تفسير الفرق بين الآيتين، ليس هناك شهوة متعلقة مع الشيطان، لكن هناك شهوة متعلقة مع المرأة. لكن كحكم شرعي قد يلتقي الرجال مع النساء بالثياب الشرعية الكاملة والحشمة الكاملة والكلام الجدي، ما في تكسر ولا تميع ولا شيء من هذا القبيل، ولأمر ضروري. الشيء الثاني، عدم توسع المرأة في الخروج من بيتها. وقرن في بيوتكن تعني ليكن البيت هو المكان الأول في إقامتها. وإذا خرجتن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أما الرجال، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. الشرط الرابع، التزام المرأة بالحجاب الشرعي والثياب المحتشمة. يعني أي ثياب تبرز خطوط جسم المرأة فهي ثياب غير شرعية. أي ثياب تبرز خطوط جسم المرأة ثياب غير شرعية، وأي ثياب تبرز لون البشرة ثياب غير شرعية. يعني ثوب المرأة ينبغي ألا يكون شافاً ولا شفافاً ولا ضيقاً، ثوب سابل سميك. شيء آخر، الالتزام بآداب الإسلام في الكلام الجاد، وقلن قولاً معروفاً. أما أثناء البيع والشراء، راعينا، نحن جيرانك، قلبك آسي علينا، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. هذا مهمة الأزواج، إذا اشترت المرأة حاجة ينبغي أن تقول قولا معروفا لا يسبب أي طمع فيها. من هذه الآداب تجنب الزينة، الزي الشرعي، غض البصر، وألا يكون هناك اختلاط بين الشباب والشابات في أي مكان في حياتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام، قصة قرأتها في موقع معلوماتي، لكن رأيتها شاهداً قوياً على محبة رسول الله. ونحن في ذكرى مولده، قروي مسكين من الضفة الغربية عاد إلى بيته بعد أن أخذ محصوله من بستانه الذي زرعه زيتوناً. أخذ الزيتون إلى المعصرة وعصر كل الزيتون، الناتج 30 صفيحة، هي جهد عامه بأكمله، مصروفه بأكمله، أقساط أولاده، نفقاته، طعامه، شرابه. ولما وصل إلى الحاجز الذي يضعه اليهود على باب المخيم، قال الجندي: لن تستطيع المرور حتى تدفع الثمن. قال: وما الثمن؟ قالوا له: أن تشتم النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: لا، لا يمكن. فقالوا: إما أن تشتم، وإما أن يهرق الزيت. ما شتم. بدأ الجنود بإطلاق الرصاص على العبوات واحدة واحدة من أسفلها حتى ساح الزيت كله. هذا القروي سكن حب النبي في أعماق نفسه، ولا يستبعد أنهم حينما أطلقوا النار على هذه الصفائح وتقاطر الزيت على الأرض تقاطر كبده مع الزيت، مصروف السنة بكاملة، وكأن أوعيته تنزف. تهاوى أمامه أحلام الغد، رسوم الجامعة لأولاده، سداد ديونه، الكهرباء، الماء. عاد إلى البيت وقد فقد كل محصوله السنوي. وجد في البيت 30 عبوة من الزيت. تضامن أهل القرية وعلموا بالقصة، وقدم كل واحد منهم عبوة، فاجتمعت 30 عبوة في البيت. حينما نعود إلى هذه الأخلاق لا يمكن أن يستعلي علينا أحد. حينما ننضم إلى الجماعة، حينما نقدس ديننا، الله موجود بيده كل شيء. لكن حينما يهون أمر الله على المسلمين يهونون على الله. أنا لا أنسى أن أخاً كريماً من محسني هذه البلدة أراد بناء مسجد، وكلف أحد إخوتنا من المهندسين المتفوقين ببناء هذا المسجد والبحث عن أرض بادئة ذي بدء. وجد أرض بعد القدم مناسبة جداً، 4 دنومات مربعة باتجاه القبلة، أحد أضلاعها باتجاه القبلة. من صاحب هذه الأرض؟ حاجب في مدرسة ابتدائية، ساكن بغرفة واحدة مع 8 أولاد، ودخله 4000 ليرة. تملك هذه الأرض إرثاً من شهر. فتساوم مع من يريد شراءها، فاستقر المبلغ على 3.5 ملايين. المحسن الكبير فتح دفتر الشيكات، كتب له شيك ب2 مليون ليرة. قال له صاحب الأرض المستخدم الحاجب غير المتعلم اللي عنده 8 أولاد ودخله 4000 وبيته بالإجرة غرفة واحدة. قال له: أين البقية؟ قال له: عند التنازل. قال له: أي تنازل؟ قال له: يا أخي، هذه الأرض سوف تغدو جامعاً، ولا بد من أن تذهب إلى الأوقاف كي تصرح بالتنازل للأوقاف. قال له: هذه الأرض ستغدو مسجداً؟ قال له: نعم. قال له: أنا أبيع أرضاً تغدو مسجداً؟ قال له: نعم. قال له: والله أستحي من الله. أمسك الشيك ومزقه وقال: أنا أولى بك أن أقدمها لله. وبعد الأدم في أعلى مئذنة هذا هو المسجد، وتم بناؤه. من قدمه؟ أفقر إنسان، بيقول المحسن الكبير اللي معه ملايين مملينة، يقول والله ما صغرت في حياتي كما صغرت أمام هذا المستخدم. سائق تاكسي على خط دمشق بيروت، ما في ركاب، جاء شاب وشابة، قال له انتظر ربع ساعة سوف تأتينا محفظة. قال ما في، تفضل. فبعد ربع ساعة أو ثلث ساعة جاء رجل بالسبعين واضع المحفظة على رأسه، فهذا الشاب وخذه على رأسه، قال له لماذا تأخرت؟ أخذ المحفظة وضعها في الصندوق وانطلق. وصل لعالي، هلأ سمع الشاب زوجته عم تعاتب زوجها، لماذا ضربت أباك؟ وقام وقف قال له هذا أبوك؟ يلا قوم انزل. وألقى لهم الإجرة، ما بركب معي واحد عاق لوالديه. شوف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأخواننا الكرام، نحن نتحدث عن محسنين كبار دائما، بس والله في بين المسلمين محسنين صغار هم عند الله كبار جدا. هذا المستخدم لا يملك من الدنيا إلا 4000 ليرة بالشهر وبيته بالإجرة، وجاءته أرض ثمنها 4 ملايين وباعها 3.5، فلما علم أنها سوف تغدو مسجدا استحيا من الله، قال له أنا أولى منك أن أقدمها لله. أيها الإخوة الكرام، حجمك عند الله بحجم عملك الصالح، حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. مولانا رب العالمين، اللهم بفضلك ورحمتك أعل كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وخذ بيد ولاتهم إلى ما تحب وترضى، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.